بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 85 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب جمع التكسير، وقد قرأنا الأبيات ثم تم التعليق على البيتين الأولين اللذين ذكر فيهما الناظم رحمه الله تعالى أوزان جموع القلة، وهي أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. وتقدم معنا أنه يلحق بها أيضا الجمع السالم، كما قال بعضهم بأفعل وبأفعال وأفعلة وفعلة يعرف الأدنى من العدد، وسالم الجمع أيضا داخل معها في ذلك الحكم، فاحفظها ولا تزدي. فقوله وسالم الجمع أيضا داخل معها في ذلك الحكم، أي في كونه دالا على القلة. ومر معنا أيضا أن بعض هذه الأوزان التي للقلة قد توضع مغنية عن جمع الكثرة، كما قال المؤلف كأرجل، والعكس أيضا وارد، وهو أن يوضع جمع الكثرة مغنيا عن جمع القلة كما مثل بالصفي. طيب، ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى بيان مواضع جموع القلة، المواضع التي تكون فيها قياسية، ثم سيرجع إلى جموع الكثرة. فقال لفعل اسما صح عينا أفعل، وللرباعي اسما أيضا يجعل، إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف. ذكر لنا في هذين البيتين أن وزن أفعل الذي هو من جموع القلة يطرد في موضعين، يطرد في موضعين. الموضع الأول في الاسم الصحيح العين، في الاسم الصحيح العين يعني الاسم الثلاثي الصحيح العين الذي يكون على وزن فعل. شوف، فعل اسم ثلاثي صحيح العين إذا كان هكذا، إذا كان اسما صحيح ثلاثيا لأنه على وزن فعل وصحيح العين، فإن جمعه يكون على أفعل، الجمع القياسي يكون على أفعل، مثل بحر وأبحر وكلب وأكلب وشهر وأشهر ونحو ذلك. فقوله اسما لفعل اسما، أولا قوله فعل خرج به غير هذا الوزن كما سيأتي أنه سيطرد فيه أفعال. ثم قوله اسما خرج به الصفة، خرج به الصفة، فما كان صفة فلا يكون قياس جمعه على أفعل، كضخم ضخم لا يقال أضخم، وكهل لا يقال أكهل مثلا، فالوصف ينقاس في شيء آخر. وقوله صح عينا خرج به معتل العين، خرج به معتل العين كثوب، كثوب، فليس القياس فيه أثوب طيب وسيف أسيف وما سمع من ذلك، فيحفظ ولا يقاس عليه، يعتبر شاذ. وسيأتينا أن هذا قياس أفعال، ثوب أثواب سيأتينا. إذن الشاهد أن هذا هو الموضع الأول الذي ينقاس فيه وزن أفعل فيما كان من على وزن فعل مما هو اسم صحيح العين، واضح؟ قال لفعل اسما صح عينا أفعل. الموضع الثاني في الاسم الرباعي، في الاسم الرباعي الذي قبل آخره مدة إذا كان مؤنثا بدون علامة. شوف، في الاسم الرباعي، الاسم لأنه قال اسما، والرباعي لأنه قال وللرباعي. طيب، إذا كان قبل آخره مدة لأنه قال إن كان كالعناق والذراع في مد، وقولنا مؤنثا لقوله وتأنيث، وقولنا بدون علامة لقوله وعد الأحرف، يعني أنه أربعة. شوف هذا المثال، العناق والذراع، العناق اسم رباعي مؤنث بغير علامة، يعني ما هي عناقة مثلا، ما في تاء، وقبل آخره مدة وهي الألف عناق، فإذا عناق تجمع على أعنق، أناق على أعنق، وذراع كذلك، هذا مؤنث، اسم مؤنث ذراع، تجمع على أذرع، ومثلها يمين، تجمع على أيمن، عقاب، أعقب، وهكذا. طيب ها، عقاب، نعم عقاب مؤنث، اسم مؤنث، فيقال هذه العقاب. طيب، فقوله اسما خرج به صفة، خرج به صفة، نحو شجاع، شجاع اسم رباعي قبل آخره مدة، ولكنه وصف، قلت قبل اسم هو وصف، نعم، فلا يجمع هذا الجمع، فلا يقال أشجع، شجاع أشجع، وإنما سيأتينا أنه سيكون على فعلان. طيب، والرباعي خرج به غير الرباعي من ثلاثيين ونحو ذلك، والمؤنث خرج به المذكر كطعام مثلا وسلام، طعام وسلام، فهذه ليس قياسها على أفعل، سيأتينا المذكر ماذا يكون قياسه. وأما ما سمع من ألفاظ جمع فيها المذكر الرباعي الذي قبل آخره مدة على أفعل فهو شاذ، كغراب، غراب فقد قالوا فيه أغرب، طيب، وهكذا أيضا شهاب قالوا فيه أشهب، وليس معنى هذا أنه لم يجمع غير هذا الجمع، لكن قد سمع في هذا، فهذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إذن هذا الموضع الثاني الذي يكون فيه أفعل قياسية، واضح أو لا؟ أنتم معي أو لستم معي؟ طيب، ثم قال وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد، انتقل إلى ما يكون فيه الجمع على أفعال قياسا، لأنه من أوزان جمع القلة كما مر أفعال، فقال غير ما اضطرد فيه أفعل فقياسه أفعال، غير ما اضطرد فيه أفعل فقياسه أفعال من الثلاثي. الآن الثلاثي الذي طرد فيه أفعل إيش هو؟ فعل، إذا كان اسما صحيح العين، فعل إذا كان اسما صحيح العين، فقوله فعل خرج به ما كان غير فعل، مثلا فعل، فعل، فعل، فعل، فعل ونحو ذلك، وقول اسما خرج به الصفة، وقول صحيح العين خرج به ما كان معتل العين. قال وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد، مثلا ثوب، قلنا أثواب، ثوب أثواب، ما الذي اختل؟ أن عينه ليست على، ليست صحيحة. طيب حمل، الجمع أحمال، حمل أحمال، ليش جمعت على أحمال؟ لأنه ليس على فعل إنما على فعل. عضد، أعضاد كذلك، كتف، أكتاف، وقس على ذلك غيرها. إبل، آبال، إبل، آبال، أسد، آساد، هذا من الجموع المضطردة، يعني إذا قالوا هذا مضطرد، يعني ولو لم ترجع إلى كتب اللغة، ولو لم ترجع إلى كتب المعاجم تستطيع أن تقول جمع أسد آساد. طيب، إذن فهذا معنى قوله وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاثي اسما بأفعال يرد. طيب، وقول اسما خرج به أيضا الوصف، فالوصف لا يجمع هذا الجمع. ثم استدرك، استدرك فقال وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان. شوف الآن فعل ثلاثي، فعل ثلاثي، فهو مما لا يكون على فعل، يعني لن يكون جمعه على أفعل، إذن كان قياسه أن يقال أفعال. طيب، ففعل سيقال فيه أفعال، لكن يقول في الغالب أغناهم وزن فعلان إذا كان المفرد على فعل كصرد، لأنه يوجد بعض الألفاظ فعل تجمع على أفعال مثل رطب أرطاب، رطب تجمع على أرطاب، فهذا قليل في هذا الوزن الذي هو فعل، وإلا فالأكثر فيما كان على فعل أن يجمع على فعلان مثل صرد وصردان كما قال. طيب فعلان هذا من أوزان جموع القلة أو الكثرة؟ من أوزان الكثرة، فهو إنما ذكره هنا من أجل الاستدراك على قوله قبل وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد، واضح؟ إذن فهذا البيت للاستدراك. ثم انتقل إلى الوزن الثالث من أوزان جموع القلة وهو أفعلة، فقال في اسم مذكر رباعي بمد ثالث، بمد ثالث يعني بمد ثالث، مد مضاف وثالث مضاف إليه، بمد ثالث أفعلة أي أفعلة، لكنه قال ثالث نفعلة لأجل النظم، عنه مضطرد يعني اضطرد وزن أفعلة، اضطرد وزن أفعلة في الاسم المذكر الرباعي إذا كان ثالثه ممدودا، إذا كان ثالثه ممدودا، مثل طعام أطعمة، عمود أعمدة، رغيف أرغفة، طيب لسان ألسنة، سلاح أسلحة، حمار حمار، أحمرة يقال أحمرة، نعم يقال أحمرة، هذه الكلمة مشهورة عند العوام فقد يظن أنها ليست فصيحة، قد يظن أن الصواب فقط في جمع حمار حمر أو حمير، لا يجمع أيضا على أفعلة فيقال حمار أحمر جمع قلة. طيب إذن فالاسم المذكر الرباعي إذا كان ثالثه حرف مد فإنه يجمع على أفعلة جمعا مضطردا، فخرج بالاسم الوصف كجواد مثلا جواد فلا يقال أجودة، وخرج بالمذكر المؤنث فإنه قد سبق أنه على أفعل، قد سبق أنه على أفعل، قال وللرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع، إذن هذا فيما هو مؤنث قياسه أفعل، وفيما كان مذكرا قياسه أفعلة، قياسه أفعلة. طيب الآن إذا قلنا إنه يضطرد وزن أفعلة فيما كان على هذه الطريقة، فعال فعال فعال فعول مما هو رباعي قبل آخره مدة من المذكر، هل معنى أن هذه الأشياء أن هذه الألفاظ لا تجمع إلا هذا الجمع، لا تجمع إلا على أفعلة؟ الآن قلنا حمار تجمع على أحمرة، هل معنى ما تجمع إلا على أحمرة؟ لا، إنما نقول هذا وزن مضطرد لكنه غير لازم، هذا وزن مضطرد في الاسم الرباعي الذي قبل آخره مد إذا كان مذكرا إلا أنه غير لازم، متى يلزم بحيث ما نجمع ما كان على هذا الشكل إلا بأفعلة؟ قال والزمه في فعال نو فعالي مصاحبي تضعيف نو إعلالي، إلزمه أي إلزم هذا الوزن وهو أفعلة، أفعلة إلزمه في نوعين من هذه الأسماء، ما كان على فعال أو فعال، على فعال أو فعال إذا كان مضعفا أو كان معلا. المراد بالتضعيف هنا أن يكون العين واللام من جنس واحد، أن يكون العين واللام من جنس واحد مثل زمام، الآن شوف زمام فعال والعين ميم واللام ميم وفصل بينهما المد، هذا اسمه مضعف هنا، لا تظن أن المراد بالمضعف هنا المشدد، لا المراد العين واللام من جنس واحد لكن فصلت بينهما المدة، فالآن زمام فعال ما جمعه؟ أزمة، هل له جمع آخر؟ الأصل أنه ليس له جمع. طيب ما دام أنه مضعف فتقول لا يجمع إلا هذا الجمع، إذا وجد غيره فهو شاذ، إذا وجدت جموع أخرى فهي شاذة، وهكذا أيضا سنان، سنان أسنة، بتات أبتة ونحو ذلك، هذا البتات هو المتاع، متاع البيت وطعام البيت يسمى بتاتا. طيب هذا المضعف، بقي أيضا المعل، يريد هنا ما كان على فعال أو فعال مما آخره همزة، والأصل أن الهمزة هذه حرف معتل، حرف علة، إما الواو أو الياء، مثل بناء جمعه أبنية، وفناء أفنية، واضح؟ بناء كساء أكسية ونحو ذلك. فهذا المراد بالإعلال هنا، قباء أقبية، وقس على ذلك غيره. إذن شوف، يلزم في فعال أو فعال إذا كان مضعفين أو معلين، أي أن اللام حرف علة ثم هذه حرف العلة، هذا سينقلب إلى همزة لأنه سيكون قبله المد الألف، وسيأتي معنا أن الواو أو الياء في الإبدال، أن الواو أو الياء إذا تطرفتا وقبلهما ألف انقلب إلى همزة، ستأتي هذه القاعدة معنا. إذن فالشاهد أن هذا وزن لازم لا يأتي غيره، ما جاء من غيره فهو شاذ، مثل عنان، عنان يقال فيه أعنة على القياس، عنان فيقال أفعلة أعنة، ويجمع أيضا على عنن، عنان يجمع على عنن، عنان الفرس الزمام الذي يزم به يجمع على عنن، فهذا جمع شاذ. الأصل أنه يلزم وزن أفعلة، يشترط إيش؟ هل يشترط إيش؟ شداد لا يعني الاسمية هنا لا تشترط، الاسمية في هذا فيما كان على فعال أو فعال مصاحبة تضعيف أو إعلال لا يشترط فيه الاسمية. نعم. طيب، إيش بقي معنا من أوزان جمع القلة؟ من أوزان جموع القلة إيش بقي معنا؟ فعلة. قد ذكر لنا أفعل وأفعال وأفعلة، بقي فعلة. قال لنا فعل لنحو أحمر وحمراء وفعلة، جمعا بنقل يدرى. فعلة هو آخر جموع القلة، فكان يعني حقه أن يقدم على فعل، لأن فعل هذا من جموع الكثرة، لكن يعني كأن النظم ضاق عليه فبدأ لنا بفعل ثم رجع إلى فعلة، يعني كان حقه أن يقول وفعلة يكمل لنا جموع القلة، وفعلة جمعا بنقل يدرى، يعني يقول هذا الوزن فعلة ليس له شيء يطرد فيه، إنما يجرى فيه مع النقل أي مع السماع، بمعنى أن وزن فعلة سمع في جمع بعض الألفاظ، لكن هل هناك شيء قياسي يضبطها؟ ليس هناك شيء قياسي ولا هناك قاعدة تضبط الألفاظ التي جمعت على فعلة، مثل ما قلنا في صبي صبية وغلام وغلمة وفتى وفتية، وكذلك ثنية جمع ثنى أو ثني، فيقال ثنية وهو الثاني في رئاسة القوم أو نحو ذلك، كذلك أيضا ثيرة وشيخة جمع شيخ، فهذه ليس لها ضابط محدد. إذن وزن فعلة ليس هناك موضع يقاس فيه، وإنما تحفظ الألفاظ التي جاء فيها، واضح؟ إذن انتهينا من جموع القلة، ثم انتقل إلى جموع الكثرة، فذكر 23 وزنا من جموع الكثرة، أولها فعل. قال فعل لنحو أحمر وحمراء، طبعا أحمر ممنوع من الصرف لكنه صرفه لأجل الوزن، وكذلك حمراء أصله حمراء ممدود لكنه قصره لأجل الوزن لأجل الضرورة. فقال لنا فعل يكون جمعا لما كان وصفا لمذكر كأفعل أو لمؤنث كفعلاء، فأحمر تقول في جمعه حمر، وحمراء تقول في جمعه حمر، وأصفر صفر، وصفراء صفر، وأعرج عرج، وعرجاء عرج، وأعور عور، فعل أيضا، وهكذا، واضح؟ فإذا يكون وزن فعل جمعا لما كان وصفا لمذكر أو مؤنث، مذكر على وزن أفعل أو مؤنث على فعل. الوزن الثاني فعل. قال وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. يقول لنا فعل نستخدمه أو يكون جمعا في الاسم الرباعي الذي قبل آخره مدة، قد زيد قبل اللام، هذا معنى قبل، قد زيد قبل اللام يعني زيدت المدة قبل اللام، معنى أنها قبل الأخير، بشرط أن يكون اللام قد فقد الإعلال، إعلالا فقد أي فقد الإعلال، فقد هذا فعل ماضي، فقد بمعنى أن لامه صحيح، يعني يقول في الاسم الرباعي الذي قبل آخره مدة إذا كانت اللام صحيحة، إذا كانت اللام صحيحة فإنه يجمع على فعل، يجمع على فعل مثل عمود فيقال إيش؟ عمد، وقضيب، قضب، وحمار، حمر. إذا نشوف معنا حمار جمعت على فعل جمع كثرة، وجمعت على أحمرة جمع فلة، واضح؟ نحن الآن انتقلنا إلى جموع الكثرة، ففعل في الاسم الرباعي إذا كان قبل آخره مدة وكان اللام صحيحة. طيب قوله وكان اللام صحيحة، ما أول عفوا قبل هذا، قوله الاسم خرج به الوصف، خرج به الوصف مثل عليم، اسم رباعي وصف رباعي قبل آخره مدة وهو صحيح اللام، فلا يقال علم، وهكذا جريح، لا يقال جرح وقتيل، لا يقال قتل، وما جاء من هذا الباب فهو شاذ، مثل نذير فيقال نذر، هذا وصف ولكنه جمع على فعل فيقال نذر، فشاهد أن هذا شاذ. طيب قوله فقد قبل لام إعلالا، لا فقد اللام إعلالا، خرج به ما كان معلل اللام، فما كان معلل اللام قياسه على إيش؟ ها؟ أفعل التي سبقت، بناء وأبنية وكساء وأكسية. قوله ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، يعني ما لا حرف العلة إما أن يكون ألفا أو واوا أو ياء. طيب فألف قلنا مثل حمار، واضح، والواو مثل عمود، والياء مثل قضيب ونحن ذلك. فيقول نشترط في ذي الألف ألا يضاعف، نشترط في ذي الألف ألا يضاعف. ليش؟ لو ضعف إيش سيكون قياسه؟ أفعل الذي سبق، واضح. ومفهوم هذا أن غير ذي الألف يقاس فيه وزن فعل، مثل سرير فيقال سرر، وذليل ذلل، طيب وجديد جدد، جدد. طيب ثم انتقل إلى الوزن الذي يليه وهو فعل، فقال وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى. طيب إذن ذكر لنا موضعين يكون فيه فعل قياسية، وهو في جمع فعلة مطلقا، في جمع فعلة مطلقا مثل غرفة وغرف وقربة وقرب ونحو ذلك. أين تدارسنا هذا؟ ها؟ في إيش؟ ها في الممدود المقصور، نعم. طيب وحجة وحجج ونحو ذلك، ها دمية ودمى، أحسنتم. الموضع الثاني فيما كان من نحو كبرى، أي مما كان وصفا على وزن فعلى مؤنث أفعل، فيما كان وصفا على وزن فعلى مؤنث أفعل مثل كبرى، فيقال كبر إنها لإحدى الكبر، وصغرى يقال صغر ونحو ذلك. وقولنا مما كان مؤنثا لأفعل خرج به ما كان على وزن فعلى لكنه ليس مؤنثا لأفعل، مثل حبلى، حبلى، فهذا وصف خاص بالمؤنث أصلا، ليس منه مذكر أحبل، ها، بخلاف كبرى أكبر وصغرى أصغر، فحبلى لا تجمع على حبل مثلا. طيب نكمل فقط هذا البيت، قال ولفعلة فعل، أي وما كان على فعلة فإن قياسه أن يجمع على فعل كبدعة وبدع وحجة وحجج وفرية وفرا ومرية ومرا وقربة وقرب ونحو ذلك، واضح؟ قال وقد يجيء جمعه على فعل، يعني قد يجيء جمع ما كان مفرده على فعله يجيء جمعه على فعل، مثل لحية، فالجمع لحى وليست لحى، الجمع لحى، وحلية الجمع حلى. وقول قد يجيء هذا للتقليل، وهو فعلا قليل، قليل أن تجمع فعله على فعل، الأصل أنها تجمع على فعل، لكن هل هذا القليل يقاس عليه أو لا؟ فيه خلاف بينهم، فيه خلاف هل هو قياسي أو سماع. كيف، واضح أو لا؟ هذه أشياء واضحة أو لا؟ هي واضحة صح، إنما تحتاج إلى مذاكرة ومراجعة، ما فيها شيء يعني يحتاج إلى قوة فاهم أو نحو ذلك، ركز على الشروط والقيود والأمور طيبة. نكتفي بهذا وإلى هنا.